أحمد النظم كان عند الأخوان الكتاب في الكتاب استغفر الله. نعم الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الناظم يرحمه الله تعالى: أدنو منه ولا هو يدنو منك أو أحدكم يدنو من الآخر. قال الناظم يرحمه الله تعالى: ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر، فكلهم مجتهد متاب، وخطأهم يغفره الوهاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، ذلكم النبي الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وأظهر حبهم والدفاع عنهم والرد على منتقصيهم ومخالفيهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. يقول الناظم رحمه الله تعالى في ختام هذا الفصل المتعلق بفضائل وخصائص أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام وما يجب لهم من الإجلال والاحترام والتوقير والحب، قال: ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر، فكلهم مجتهد مثاب، وخطأهم يغفره الوهاب. يعني ثم الواجب السكوت عما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم، وما جرى بين الصحابة مشهور مستفيض في كتب التاريخ من الخلاف حول وجوب القصاص والقود من قتلة عثمان، ثم ما جرى في صفين، وتتام هذا الأمر فيما جرى بين الصحابة من الخلاف كان في معركة الجمل وصفين، والذي جرى بينهم رضي الله عنهم فتنة عظيمة أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام في مجموع ما أخبر من الفتن الواقعة بين يدي الساعة: لا تقوم الساعة، وهذا حديث في الصحيحين في صحيح مسلم وفي غيره، قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تكون مقتلة عظيمة بين المسلمين دعواهم فيها واحدة، كلهم يدعي إلى دعوى واحدة. بعد مقتل عثمان رضي الله عنه انعقد الإجماع على البيعة للخلافة لمن؟ علي رضي الله تعالى عنه. ثم إن أهل الشام طالبوا عليا بالقصاص والقود ممن قتل عثمان، وكان هذا فعل علي، لكنه يريد أن يتحقق منهم أولا، وأهل الشام يريدون المبادرة. إذن كلهم مجتهدون. علي رضي الله عنه يريد أن يستتب الأمن له وتقاد له البيعة، وأهل الشام يريدون المبادرة بالقصاص والقود من قتلة عثمان، ومعلوم أن عثمان رضي الله عنه دمه تفرق بين أناس غير معينين. قال الشيخ في نظمه ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر فكلهم مجتهد مثاب وخطأهم يغفره الوهاب. السكوت عما جرى بين الصحابة وعدم الخوض فيه والبحث فيه وتتبعه هو الواجب، هذا هو الواجب. لما؟ لأننا عندنا أصول وقواعد. الأصل الأول أن الصحابة كلهم عدول. الأصل الثاني أن الله جل وعلا زكاهم بمجموعهم وأثنى عليهم ورضي عنهم. الأصل الثالث أن الخوض فيما جرى بينهم سبب للوقيعة فيهم وسوء الظن بهم وازدراءهم واحتقارهم، أو على الأقل أن توغر الصدور عليهم أو على بعضهم. الأصل الرابع أنه خفي علينا كثير مما وقع بين الصحابة من حيثيات الأمور، أن كثيرا من حيثيات الأمور خفيت علينا مما جرت بين الصحابة. أنتم معي؟ لا أظنه. شيخ ممكن تعيد الفصول هذا؟ ها؟ اكتبها يا شيخ. لا أنا معي. الأصل الرابع أنه خفي علينا كثير من حيثيات هذه القضايا وتفاصيلها، وإذا كان الواقع كذلك فنسكت لئلا نحمل ديننا وأعراضنا وألسنتنا وذمتنا أمرا لم نعلمه ولم نتحقق منه. لما جاء رجل يريد الشهادة عند النبي عليه الصلاة والسلام قال: أترى هذه البيضاء؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. ومن ذلك ما جرى بين الصحابة. الأصل الأول أنهم ماذا؟ عدول وعدالتهم بالإجماع. الأصل الثاني أن الله زكاهم ورضي عنهم وأثنى عليهم وأبان عن فضلهم، وكذا رسوله عليه الصلاة والسلام. الأصل الثالث أن إثارة ما حصل بين الصحابة والبحث فيه سبب لإيغار الصدور وإثارة الضغائن والحقد عليهم أو على بعضهم. الأصل الرابع أن ما جرى بين الصحابة غابت عنا كثير من حيثياته ومن مسائله، إذن هي أشبه بالحلقات المفقودة في تفاصيل هذا الأمر، والذي يفتقر بل يتعذر معه ولا يتأتى معه الحكم على ما جرى بينهم. بملاحظة هذه الأصول الأربعة كان منهج السلامة الذي يجب أن يحمل عليه عامة المسلمين الكف عما جرى بين الصحابة والسكوت عما جرى بين الصحابة، حماية للدين وحماية للعقيدة وحماية لجناب الصحابة، بل حماية لجناب الشريعة، لأنه إذا تطرق القدح إلى هؤلاء الصحابة فالقدح إلى ما نقلوه إلينا من الشريعة متطرق إليهم أيضا. وهذا ما وجهت إليه سهام أعداء هذه الشريعة وأعداء النبي، قدحوا في الصحابة وذموهم وعابوهم وكفروهم واتهموهم، والنتيجة ماذا؟ القدح فيما جاءنا من طريقهم. كلام الله لا نعتبر به لأنه جاء من قوم فيهم ما فيهم، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن القدح في الصحابة مطية ووسيلة وذريعة إلى رد الشريعة ورد ما جاءنا عن الله وعن رسوله من خلالهم، بل حقيقة القدح في الصحابة قدح في النبي عليه الصلاة والسلام، إذ مؤدى ذلك أن الصحابة إذا كانوا ارتدوا بعده أو وقع بينهم ما وقع، إذن فالرسول لم يربهم حق التربية بمعنى تربوي معاصر، إذن النبي على هذا المبدأ فاشل في تعليمه وتربيته الصحابة، حاشاه صلى الله عليه وسلم. لو أن مدير مدرسة رسب الطلاب كلهم عنده، ماذا تعتبر هذه المدرسة في تعليمها وإدارتها؟ فاشلة. إذن إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام على فرض قول أعداء الله وأعداء رسوله الصحابة ارتدوا بعده أو انحرفوا، فالنتيجة أنه ما أحسن تربيتهم عليه الصلاة والسلام ولا تعليمهم، بل هذا قدح في الله جل وعلا الذي مدحهم وزكاهم وأثنى عليهم ورضي عنهم وغفر لهم، بل أهل بدر بالخصوص قال الله جل وعلا لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لاحظتم هذا الأمر؟ فكان الواجب حمل عامة المسلمين عوامهم وشبابهم ورجالهم ونسائهم والمبتدئين من طلبة العلم منهم على وجوب الكف والسكوت عما جرى بين الصحابة. قال الناظم: ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر. هذا أمر قضاه الله وقدره. لماذا نسكت ولا نخوض فيه؟ لأن الحلقات عندنا مفقودة، والحيثيات والتفاصيل إلينا غير معلومة، والأسانيد فيها كذب وفيها باطل وفيها افتراء، حتى إن أعظم كتب التاريخ تاريخ المسلمين عناية بتاريخهم وهو تاريخ ابن جرير ذكر في ما جرى بين الصحابة مرويات عن أناس هالكين، عن أناس شديد الضعف متهمين في دينهم. وجل المرويات جاءت من رواية لوط بن يحيى، وهذا هالك بنفسه، وبالتالي روايته تكون مقبولة ولا مقدوحة؟ تكون مقدوح بها. وابن جرير قد أبان وأعفى ذمة لما ذكر في المقدمة أنه أسند، ومن أسند عند أهل العلم فقد أحال. فكلهم مجتهد. أو قبل هذا، لما خيض فيما جرى بين الصحابة عند عمر بن عبد العزيز وسئل أي فريقين أصوب وأيهم على الحق وأيهم، حمل الناس على قوله تلك أمور سلم الله منها سيوفنا فنسلم منها ألسنتنا. ولهذا يقول الناظم رحمه الله: دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الخصمان، لا تخض فيه، لا تكن ملقوفا متطفلا طفيليا. بعض الناس عنده تطفل ولقاصة بس يخوض فيما كل أمر غريب عليه. قال: دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الخصمان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان. ما دام أنهم كلهم أمة مرحومة وش دخلت فيهم؟ فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان، لأن الله وعدهم رحمة ومغفرة ورضا. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما. وأيضا رضي الله عنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، في آخر السورة في آخر الآية رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. إذا ما لك شغل فيهم، لا تحمل نفسك خوض فيهم ثم تقدح في عقيدتك وفي نيتك وفي قصدك، بل وفي حبك لهم. دع ما جرى بين الصحابة في الوراء بسيوفهم يوم التقى الخصمان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان. والله يوم الحشر ينزع كلما تحوي صدورهم من الأضغان. لما؟ لأن الله جل وعلا يقول: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فمن كان في قلبه غل على الصحابة فهو والعياذ بالله معرض للخطر وممنوع من الفيء. في آية الحشر لما ذكر الله الفيء لمن ما أفاء الله على رسوله من غير إيجاز خيل ولا ركاب، قال للفقراء المهاجرين، ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان، ثم قال بعدها بآيتين: والذين جاءوا من بعدهم. يقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا المسلك هو مسلك أهل العلم، وهو مسلك الذي يحمل عليه المسلمون. ثمة مسلك آخر خاص بالمحققين من العلماء الذين عندهم نقد ونظر في الأدلة وفي الروايات وتمحيص لها، يميزون حقها من باطلها من مشبوئها من دخيلها. ما كان حالهم؟ أنهم نظروا في الأدلة وفي النصوص. قال: فكلهم مجتهد مثاب. كل الصحابة مجتهد، كلا الطائفتين مجتهدتان، علي ومن معه وأهل الشام ومن معهم كلهم مجتهدون، فكلهم مجتهد مثاب وخطأهم يغفره الوهاب. نعم، أولى الطائفتين بالحق وبالصواب منهم علي ومن معه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقال عن عمار تقتله الفئة الباغية. من هي الفئة الباغية؟ لا، الفئة الباغية هم الغوغائية الذين بغوا على الصحابة فأثاروا الفتنة أولا، تألبوا وتحزبوا ونشروا مثالب ومعايب عثمان إلى أن كانت النتيجة ماذا؟ قتله. ثم تألبوا وتحزبوا ونشروا مثالب الصحابة من أهل الشام وأهل ومن مع علي، فحتى آل الأمر إلى قتل علي في معركة الجمل. وقبلها خرجت رضي الله عنها عائشة وحفصة ومن معهم من الصحابة الزبير وطلحة من مكة إلى العراق. عبد الله بن عمر تبع أخته وأم المؤمنين عائشة فأمرهم أن يرجعوا. لماذا خرجت عائشة ومن معها؟ خرجوا مطالبين بدم هذا الشيخ المقتول ظلما وعدوانا وقهرا. من هو؟ عثمان. ما خرجوا يريدون قتل علي ولا قتل الصحابة، إنما خرجوا يريدون الانتقام لهذا الذي هو من خواص الصحابة وهو ثالث الصحابة ذي الفضل. فأمر ابن عمر عائشة أن ترجع فلم ترجع وليس له سلطة عليها، فأمر أخته حفصة بالرجوع فرجعت. من أين ردها؟ ردها من قرن الثعالب، من ميقاتكم، ميقات أهل المشرق وهو السيل، ردها من أناك رضي الله تعالى عنه. عائشة ما خرجت فتنة وإنما خرجت مطالبة بدم عثمان، معها الزبير، معها طلحة بن عبيد الله، إلى أن وصلت إلى العراق واجتمع معهم من اجتمعوا من الشام وغيرها. علي رضي الله عنه اجتمع معه من اجتمع، التقوا ليلة الجمل عند عائشة في خبائها واتفقوا على ألا قتال وعلى أن ينصرف كل وأن يسعى علي في هؤلاء القتلة. وهذا أمر تغيب عنه كتب التاريخ أو تغيب الحقيقة، تغيب عنه. سمعنا سردا تاريخيا من بعض المتعالمين فيما جرى بين الصحابة وغيبوا هذه الحقائق، وأنا قد أعذرهم لجهلهم، ولكن هذه يجب أن لا تغيب لأنها هي ومضات يفهم بها ما جرى من هذا الأمر، ويعذر لهؤلاء بأن كلهم مجتهد مثاب وخطأهم يغفره الوهاب. اجتمعوا رضي الله عنهم عند عائشة، علي ومن معه من الصحابة وطلحة والزبير عند عائشة، واتفقوا على ألا قتال وإنما يتتبع علي رضي الله عنه هؤلاء الغوغائية. الغوغائية أحسوا بهذا الأمر فأثاروا العسكر مع صلاة الفجر، والغوغائية مندسون في جيش علي ومندسون في جيش أهل الجمل. وسميت المعركة معركة الجمل نسبة إلى جمل من؟ عائشة رضي الله عنها. فما فجأ علي ولا عائشة ولا الزبير ولا طلحة إلا والحرب قد نشبت، والحرب فتنة إذا نشبت من يوقفها؟ لا توقف. فكان ما كان مما أشار إليه الشيخ من قوله وعما جرى بينهم من فعل ما قد قدر الذي قدره الله جل وعلا. وكاد أن يعقر جمل عائشة، لكن حماه من؟ علي رضي الله عنه، حتى بعد المعركة أرسل معها كثيبة تعيدها إلى المدينة. طلحة رضي الله عنه والزبير، أما الزبير فلحقه أحد هؤلاء الغوغائية فقتله على بعد نحو من 100 كيلو من أين؟ من الكوفة، من موضع المعركة، في بلدة تسمى الآن بلدة الزبير. والجهال في القرون المتأخرة وضعوا على مقام الزبير إيش؟ وضعوا عليه ضريحا ومقاما يقصدونه يرجونه يستغيثن به من دون الله، كما تعلمون من العتبات والمقامات التي تعظم من دون الله. هذا حقيقة ما جرى. رجع رضي الله عنه فرجع من معهم وكان ما كان من هذه الفتنة التي غزيت وخاض فيها من خاض ممن لا علم لهم ولا فقه لهم أو ممن شحنت قلوبهم والعياذ بالله غيظا وحقدا على الإسلام وعلى صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. أولى الصحابة بالصواب الذين ما خاضوا فيها. ولهذا لو تتبعنا يا أخواني الذين دخلوا في الفتنة من الصحابة لم يتجاوزوا 100 سواء في من كان مع علي أو كان مع طلحة والزبير وعائشة وأهل الشام. طيب البقية الباقية من الصحابة، والصحابة أكثر من كم؟ أكثر من 100,000، أكثر من 100,000. ما موقفهم؟ انعزلوا عن الفتنة. وأشهر من انعزلوا عن الفتنة سعد بن أبي وقاص وأبو هريرة ومحمد بن مسلمة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم من فضلاء الصحابة خاضوا عن، وأبو بكر نفيع بن الحارث الثقفي. هؤلاء كفوا عنها لأنهم رووا فيها أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. حتى إن أبا بكر نفيع بن الحارث لقي الأحنف بن قيس التميمي وكان سيد بطوني أحد بطوني القبيلة المعروفة المشهورة بنو تميم، وكان معه 100,000 فارس يأتمرون بأمر الأحنف بن قيس. فلما لقي أبو بكر رضي الله عنه الأحنف بن قيس، وهذا في صحيح مسلم، قال أين تذهب يا أحنف؟ قال أريد أنصر هذا الرجل ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. قال ارجع فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستكون مقتلة عظيمة بين فئتين من المسلمين دعواهما واحدة، وإذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل يعني يستاهل يستحق، فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه. ولأن أبا بكر وأبو هريرة وسعد وعبد الله بن عمرو وجابر وأبو سعيد رووا أحاديث ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، من تشرف لها استشرفته، فمن وجد ملاذا فليلذ به، فمن كان له إبل فليلحق بإبله يروح للبر يعتزل الناس فتنهم وفتنتهم، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كان له أرض فليلحق بأرضه، ومن لم يكن له ذلك فليغلق عليه داره. ولهذا صوب العلماء أن هؤلاء الذين قعدوا ولم يخوضوا بالفتنة هم أولى الطوائف الثلاث بالصواب. إذا نظرنا إلى الفئتين فأولاهما بالصواب من معه البيعة والإمامة وهو علي رضي الله عنه، علي رضي الله تعالى عنه أولى بالصواب، وأولئك الآخرون اجتهدوا وهم مثابون على اجتهادهم. عمار رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة في الأحزاب رأى عمار يحمل معهم ويجتهد، فقال عليه الصلاة والسلام ويح عمار تقتله الفئة الباغية. والفئة الباغية على ما ظهر لنا من تتبع هذه المسائل هم الغوغائية الذين أثاروا المعسكرين حتى جرى بينهم ما جرى، فهم الذين قتلوا عثمان. ولهذا لما قال من قال في معسكر علي قتل عمار معاوية، قال معاوية رضي الله عنه بل قتله من أخرجه، دل على كل منهما تنصل. وحقيقة من قتله من الغوغائية الذين أثاروا المعسكرين وأثاروا الشبهة والفتنة، وهؤلاء هم البغاة. وهذا هو مسلك أهل العلماء المحققين في تتبع الروايات ونقدها، ومع تتبع الروايات ونقدها تبقى حلقات مفقودة وحيثيات مجهولة لنا فيما جرى بينهم. إذن السلامة للسان وللعرض وللدين وللذمة الكف عما جرى بينهم. دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الخصمان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم، وكلاهما في الحشر مرحومان، والله يوم الحشر ينزع كلما تحوي صدورهم من الأضغان. وقد فشت وانتشرت أشرطة تحكي ما جرى بين الصحابة، وانتشرت وفشت وهي قبيحة مذمومة، حتى أفتى العلماء، أفتى سماحة شيخنا الشيخ بن باز مع اللجنة الدائمة للإفتاء، وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، بأنها أشرطة سوء يجب أن لا يسمع لها ولا تنتشر ولا تباع ولا تشترى، بل صدر رحمه الله أمرا إلى وزارة الإعلام بسحبها من الأسواق، وبالفعل سحبت. لأننا لما سمعنا هذه الأشرطة ونحن نسمعها على أننا طلبة علم، نحن بعوام، وإذا صاحبها يقرأ، وإني لأسمع تقليب الصفحات، يقرأ من كتاب ابن كثير وكتاب ابن جرير، والتاريخ في مثل هذه لا يقرأ قراءة، لا بد أن يمحص ويميز ويبين حقه من صوابه. نعم، ابن جرير عالم وابن كثير عالم، لكن ما من شرط العالم أنه معصوم وأنه لا يخطئ. كيف إذا كان الأمر متعلق بمن؟ بهؤلاء الصحابة، أو متعلق بدين الله، أو متعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذا أمر لا بد من الانتباه له في هذا المقام يا أيها الإخوة، ولا بد من تحريره، ولا بد من ذيوعه وانتشاره ليسلم دين الإنسان، وإلا ناله ما ناله بقدره وبحسبه من جهة الغل والحقد على الصحابة إذا سمع لمثل هذا أو قرأ مثل هذا. ومنكم من قد سمع وقد قرأ، ما النتيجة؟ وجد في قلبه غضاضة، وجد في قلبه ملامة، هذا إذا كان يدافع، وإلا بعضكم أو بعض الناس قد يكون وجد في قلبه غل وحقد على بعض أولئك الصحابة، مع ملاحظة أن التاريخ أهله يكتبون كل شيء، حتى ذكروا أن القتلى في صفين بلغوا 80,000. هذه المبالغات التي ما أدري من أين أتي بها. والتاريخ الكتابة فيه ونقل الأمر فيه لا ينبني على ما تنبني عليه الشريعة في الحلال والحرام، ولهذا قد يكون الإنسان عمدة في التاريخ لكنه ضعيف في الحديث. أشهر المؤرخين من الرواة محمد بن عمر الواقدي، ما حاله في ميزان الجرح والتعديل؟ محمد بن عمر الواقدي صاحب التاريخ المشهور عمدة في التاريخ لكنه ضعيف في الحديث، أي في نقل الشريعة والحلال والحرام والعقائد، وما جرى بين الصحابة حكمه حكم الشريعة وحكم العقائد. نعم، خاتمة في وجوب التمسك، خاتمة في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهما، فما خالفهما فهو رد. نعم، بعدما انتهى رحمه الله في هذا الخطواه في مسائل العقيدة، وقد رتب رحمه الله نظمه على وفق حديث جبرائيل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. بعدما فرغ من الكلام على مسائل الإيمان والتوحيد والصفات، ومسائل الإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل والإيمان بالكتب والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر، ومسائل الإيمان المتعلقة به، ثم المسائل المتعلقة بالصحابة رضي الله عنهم، ذكر لكم خاتمة تتضمن وجوب التمسك بالكتاب والسنة لمن أراد النجاء وأراد السلامة وأراد الجنة، ووجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة عند الاختلاف، لأن الله جل وعلا يقول: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والرد إلى الله رد إلى كتابه القرآن، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم رد إلى من؟ إلى سنته صحيح البيان وخير البيان. فما خالف الكتاب والسنة فهو مردود، لا عبرة به. يقول الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما لك خيار من أمرك إلا باتباع ما جاء في الكتاب والسنة، ومن لم يرضى بحكم الكتاب والسنة ففي إيمانه دخل أو في إيمانه نفاق، أو والعياذ بالله ليس إيمانا، ليس في قلبه إيمان. لما حصل يا أيها الإخوة في سبب نزول قول الله تعالى في سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ملامة تعنتا حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يذعنوا إذعانا. ونزلت هذه الآية في خصومة كانت بين رجل ظهر نفاقه وبين الزبير بن عوام، وكان الزبير في مزرعته مجاورا لهذا الرجل، وكانت الناضحة لهم واحدة، ينضح من ناضحة واحدة، والأقرب إلى هذه الناضحة إلى هذا البئر إلى هذا الماء الزبير، وبعده هذا الرجل. فاختصما فترافع للنبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام مصلحا بينهم: اسقي يا زبير حتى يرتد الماء عنك، اسقي يا زبير واترك الماء حتى يسقي منه جارك. فلن يرضى ذلك الرجل بحكم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ لأنه ابن عمتك حكمت له، عندئذ حكم بالحكم العدل عليه الصلاة والسلام، بالأول إصلاح والآن حكم. قال: اسقي يا زبير حتى يرتد الماء عنك، أي حتى يروى زرعك، ثم اتركه لجارك. وأنزل الله جل وعلا في هذا قوله: فلا وربك لا يؤمنون، نفى سبحانه الإيمان نفيا مؤكدا بقسم به، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. حتى يحكم الرسول، يحكم شرع الله دين الله، فإن تحاكم إلى الطواغيت، فإن تحاكم إلى القوانين الوضعية، فإن تحاكم إلى غير شرع الله، فإن تحاكم إلى السلوم والعادات وأحكام القبائل والبوادي والأعراب، فقد حكم غير الرسول. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فما خالف الكتاب والسنة فهو مردود أيا كان وممن كان. ولهذا جاء في الصحيحين في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، في لفظ مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، في حديث العرباض بن سارية: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فإلى النار. لأنه قال قبلها: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم. قال المصنف يرحمه الله تعالى: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص نعى لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه. نعم، قال: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع، هذا الشرط أو شرط قبول العمل. متى يكون العمل مقبولا عند الله مرضيا عنده يثيب عليه فاعله؟ إذا جمع شرطين لا بد منهما. شرط قبول السعي، السعي هو العمل الذي سعى فيه الإنسان، إن كان ذكرا، إن كان قولا، إن كان فعلا، إن كان اعتقادا، كله سعي. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي ما عمل ما قدم، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. إذن قوله السعي مأخوذ من هذه الآية، من آية النجم. شرط قبول السعي أن يجتمع، يجتمع يعني أمران، فيه أي في العمل إصابة وإخلاص معا، أن يكون العمل صائبا ومخلصا، وقدم الإصابة على الإخلاص في سياقه لأجل النظم. إذن لابد الشرط الأول من شروط قبول الأعمال وأن تكون مرضية عند الله أن تكون لله مخلصة، أن تكون يراد بها وجه الله، أن يكون العمل لله وحده لا شريك له، لا حظ فيه لأحد غير الله جل وعلا. ودلائل هذا كثيرة، آيات التوحيد وإفراد الله بالعبادة في القرآن كثيرة، منها قول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. منها قول الله تعالى في أول سورة الزمر: ألا لله الدين الخالص، خالص من كل شوائب الشرك والالتفات والمقصد والنية والإرادة إلى غير الله. إذن لابد أن يكون العمل مما يبتغى به وجه الله، مخلصا لله لا حظ فيه لأحد غيره. وفي الحديث القدسي يقول الله جل وعلا: أغنى أنا أغنى الأغنياء عن الشرك. من عمل عملا، أي عمل، صغير أو كبير، دقيق أو جليل، خفي أو ظاهر، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، فالله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا من شوائب الشرك والالتفات إلى غير الله جل وعلا أيا كان هذا المشرك به. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: حق الله على العباد أن يعبدوه فلا يشركوا به شيئا، لا يشرك به شيئا، وهذا هو الإخلاص. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. والإصابة كيف يكون العمل صائبا؟ إذا وافق ما جاء به هذا النبي الكريم، هذا الرسول العظيم، في سنته، في هديه، في قوله، في فعله، في دله، إذا وافق هذا العمل ما جاء به الرسول وكان على وفق ومنهاج ما جاء به الرسول فهو العمل الصائب، لأننا ما تعبدنا إلا بما بعثه الله به وبشرعه، ما تعبدنا بشرع غيره، سواء من الأنبياء قبله أو سواء من الصالحين بعده. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، في الحديث الذي رواه أحمد وأهل السنن: لا ألا إني وإيتيت القرآن ومثله معه لا ألفين رجلا شبعان متكئا على أريكته يقول: ما جاءنا عن الله في القرآن أخذناه وتركنا ما سواه، ليرد بهذا السنة. وفي هذا الزمان بل قبل هذا الزمان وجد من يرد سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ممن يسمون زورا وبهتانا بالقرآنيين. وما أولئك بالقرآنيون، وما أولئك بالقرآنيين إنما هم والعياذ بالله أعداء القرآن، وهم قراء جهلة، وإلا القرآن دل على تعظيم السنة. لما ادعى قوم أنهم يحبون الله عابهم الله بقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فطاعة الرسول وتعظيم سنته وهديه لا بد منه ليكون العمل صائبا. أما تعظيم الأئمة الأربعة فنأخذ من أقوالهم ما خالف الرسول، فهذا ليس بالصائب، هذا خاطئ. نعم، إذا أخطأ أئمة الإسلام وعلماؤهم وخالفوا الدليل لا نتطاول عليهم ولا نسيء الظن بهم، وإنما نترحم عليهم ونعذرهم ولا نوافقهم في خطائهم. يقول الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لمن عرفوا الإسناد وصحته كيف يذهبون إلى رأي سفيان، يتركون الإسناد وصحة الحديث إلى رأي سفيان. ما سفيان؟ أمير المؤمنين بالحديث. وأجمع الأئمة الأربعة، الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد، على أن من استبانت، أي اتضحت ووضحت وبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن ليدعها لقول أحد كائنا من كان هذا الأحد. وجاء عن الإمام الشافعي والإمام مالك وأحمد أنهم قالوا: إذا بلغكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغكم أقوالنا فاضربوا بأقوال عرض الحائط. لما؟ لأن العبرة تعظيم هذا النبي، هذا التعظيم الحقيقي، وهو التعظيم البدعي بالطبول واللعب والحمص والموالد والكلام الفاضي، تعظيم السنة باتباعها. ولهذا قال الله جل وعلا ليبلوكم ماذا؟ أيكم أحسن عمل. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل سبحانه أكثر عملا، وإنما قال أحسن عملا. والعمل الحسن هو العمل الصائب المخلص لله جل وعلا، كما قال ذلك الفضيل بن عياض وغيره. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع، لا يتخلف أحدهم عن الثاني، لله رب العرش لا سواه، موافق الشرع الذي ارتضاه، أن يكون الإخلاص لله جل وعلا. وقال رب العرش تعظيما لله جل وعلا، لأن العرش أعظم المخلوقات، لا سواه لا شريك له، وهذا معنى لا إله إلا الله، نفي وإثبات. موافق أن يكون العمل والسعي موافق الشرع الذي ارتضاه. ما هو الشرع الذي ارتضاه ربنا؟ ها؟ ما جاء في سورة المائدة في أولها، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي إيش؟ ورضيت، هذا الشرع الذي ارتضاه الله جل وعلا، ورضيت لكم الإسلام دينا، موافق الشرع الذي ارتضاه. قال وكل، نعم، وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مين، وكل ما فيه الخلاف نصب فرده إليه ما قد وجب. نعم، وكل ما خالف الوحيين، ما الوحيان؟ القرآن والسنة. كتاب الله العظيم القرآن، كلامه الذي نزله على رسوله وتعبد المؤمنون لله به، أيقنوا أنه كلام الله حقا وصدقا، ليس بمخلوق مثل كلام البرية، من الله بدا وإليه يعود، وهو هدى وشفاء وموعظة للمؤمنين والمتقين. والثاني، الوحي الثاني، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة إذا صحت إلى النبي فهو وحي أوحاه الله إليه، ولهذا القرآن لفظه ومعناه من الله، والسنة معناه من الله ولفظه ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل ما خالف للوحيين وأتى باللام لأجل أن يستقيم الرجز النظم، فإنه رد بغير ميل، مردود على صاحبه بغير شك. ما تقولون يا أخوان بإنسان مخلص لله جل وعلا في عمله، لكنه قال بصلي الفجر إن شاء الله 4 ركعات، والله 2 شوية، وفعل ذلك لله، يقوم الليل يصوم النهار يجاهد في سبيل الله يعلم العلم يدعو إلى التوحيد، لكنه قال بصلي الفجر 4 ركعات، تصح منه؟ مردود عليه كائنا من كان، لأنه خالف الوحيين، خالف السنة في أنها ركعتين. طيب، إنسان يا أخوان معظم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ومعظم لله، لكنه إذا عمل عملا أحب ذكر الناس ومدحتهم له، هل ينفع هذا العمل؟ لماذا؟ لم يتحقق شرط الإخلاص فيه، شائبة ماذا؟ الرياء وشائبة السمعة. وننظر في هذا الحكم وهذا الميزان فيما انتشر الآن من الطرق الصوفية بأنواعها، ومن المناهج الدعوية، من طرائق الملل والفرق الإسلامية، إذا عرضناهم على هذا الميزان النبوي كم يسلم منهم؟ ما يسلم شيء. بعض الناس يغتر بالرقص والهزل، الله هو الله حي، هذا يذكر الله جل وعلا، يقول ما أذكر إلا الله خالصا، لكن هذا الذكر هل جاء عن الرسول؟ جاء عن الرسول لما جاء؟ فرد على صاحبه. لاحظتم يا أخوان، إذا عرضنا هذا الميزان على كثير من التصرفات والأعمال والطرائق والدعوات والجماعات والطرق والفرق، والله لا يتمحض منها إلا القليل، وقد فشت وانتشرت، وللأسف كلها تدعي أنها تأخذ من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيتحمل أرباب هؤلاء الطرق وهؤلاء الأحزاب والفرق، والله يتحملون أوزار من يضلونهم بغير علم، يتحملونهم من الدراويش والعوام والدهمة الذين لا حول لهم ولا قوة، كما قال الله جل وعلا عن أمثال هؤلاء في سورة النحل، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. وهذا يوجب عليك يا طالب العلم أن تكون داعية إلى هذا الميزان النبوي، ميزان النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وكل ما فيه الخلاف، وفي بعض النسخ وكل ما فيه اختلاف قد نصب، وكل ما فيه الخلاف نصب، أي رفع الخلاف في المسائل، الخلاف بين العلماء. العلماء بماذا يختلفون؟ بأفهامهم، يختلفون بنظرهم الأدلة، يختلفون بصحة الدليل عندهم، ثم بعضهم يختلفون بصحة الدلالة ووجه الدلالة من هذا الحديث على أو من هذا النص على ما يريدون من المسائل. ما الحكم فيه؟ فرده إليهما قد وجبا. إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة، لأن الله عز وجل يقول: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى مذهب الحنابلة؟ أبدا. إلى مذهب الشافعية والمالكية؟ إلى مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة؟ لا، فردوه إلى الله وإلى الرسول. ولهذا يحصل بين العلماء اختلاف، وبين أتباع العلماء يحصل بينهم اختلاف. هل نتعصب؟ هل نجمد على تقليد هذا الإمام تقليدا أعمى؟ لا، نعم، نعظم الأئمة ونحبهم وندين لله جل وعلا بأقوالهم، لكن إذا حصل نزاع أو أمر ظهر الدليل بخلافه نتبع الدليل، وكلام هذا العالم ننحيه جانبا وقدره على رؤوسنا. هذا هو الواجب. بعض الناس أو الناس في هذا على صنفين: منهم من يرد الدليل لأن هذا الإمام أعلم، كيف أنا أخالف الإمام الأعظم وهذا الإمام الأجل؟ فلا أخالفه ولا أرد ما جاء منه، هو أعلم مني بالكتاب والسنة، إذن أنا أتبعه حتى لو خالف القرآن وخالف السنة. وهذا هو الجمود وهو التعصب الذي ذمه العلماء كلهم، ومنهم هؤلاء الأئمة العظام، الأئمة الأربعة. صنف ثاني يطرح أقوال هؤلاء كلهم، وإذا لم يطرحها كلها، إذا خالف الإمام من أئمة الإسلام كالأئمة الأربعة وعلماء المسلمين، إذا خالفوا الدليل أساء فيهم القول ورد عليهم ردا عنيفا وشديدا وأغلظ فيهم القول، وهذا منهج لا نرتضيه، فلنحن على طريقة وسط، نتبع ما قاله الأئمة إذا وافق الدليل. فالأقوال أقوال الأئمة هل يستدل بها أو يستدل لها؟ أقوال الأئمة، أئمة المذاهب ومن قبلهم من التابعين والصحابة ومن بعدهم، يستدل بها أو يستدل لها؟ يستدل لها لا بها، إذن هي تفتقر إلى دليل من الكتاب والسنة. فإذا بان لي الدليل خلاف ما قاله إمامي الإمام الأعظم أبي حنيفة أو الإمام مالك أو الإمام الشافعي أو إمام أهل السنة الإمام أحمد، إذا بان لي أن قول الإمام يخالف الدليل، ماذا أفعل؟ ما موقفي؟ هنا يأتي المحك لصدق الاتباع وصدق الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بأن رسول الله رسول رب العالمين، أتبع ما جاء بالدليل. طيب ما موقفي من خلاف الأئمة؟ أنحيه، فلا أخذ بقول الذي خالف الدليل وأعتبر له هذا اجتهاده وهذا الذي أدى إليه علمه، ولا أنزله من مرحلة الإجلال والاحترام. ومن شاء استزادة في هذا فليقرأ رفع الملام عن الأئمة الأعلام لأبي العباس شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه رب العالمين ورب الأنام. قال: وكل ما فيه الخلاف نصب فرده إليه أو فرده إليهما قد وجب، أمر واجب ما لك فيه خيار. نعم. فالدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحدس العقل. نعم، الدين الذي هو الشريعة الذي أمرنا بالتدين به إنما أتى بالنقل، النقل عن من؟ عن الله وعن رسول الله، النقل القرآن والنقل السنة النبوية الصحيحة، هذا هو النقل، القرآن والسنة هو النقل. فالدين إنما أتى بالنقل، لأن المتأخر ينقل عن المتقدم إلى أن ينقل عن الرسول الذي يروي عن الله جل وعلا، ليس بالأوهام وحدس العقلي. يشير الشيخ إلى طريقتين خطيرتين، فالذين بنوا دينهم على الأوهام والأذواق والكشوف والمكاشفات والرؤى والأحلام، من هم؟ عموم المتصوفة وأمثالهم، بنى دينه على الوجد، على الذوق، على الاستحسانات، على وهم، على مكاشفات على رؤى أحلام، ومنهم بعض الخوارج كما سبق أن بينا غير مرة. الدين ما هو مبني على هذا، وإلا جعلنا دينا للشيطان. قال ليس بالأوهام وحدث العقل، فالدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحدث العقل. ليس الدين مبني على العقول المجردة كما هو مذهب مذاهب المتكلمين سواء من غلاثهم وهم الفلاسفة، المرتبة الثانية منهم المعطلة الجهمية، المرتبة الثالثة المعطلة المعتزلة، المرتبة الرابعة المتكلمون سواء من الأشاعرة من الماتريدية من غيرهم ممن حكموا عقولهم إن كان في صفات الله وأسمائه أو في باب القدر أو في مسائل الإيمان أو في رد الأحاديث والعبرة بما تتذوقه عقوله. يوجد الآن ممن ينتسب للعلماء يقول إذا جاء الحديث يخالف عقله ولا يقبله عقله يرده. منهم من يرد الحديث الذي جاء في صحيح مسلم أن الذباب إذا وقع في إناء أحدكم قال النبي فليغمسه ثم لينزع فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء. يقول لا نرد هذا الحديث، هذا قذارة قلة أدب وفاخة. رد هذا الحديث رد على من؟ على السنة بناء على عقله الفاسد أو ذوقه المنحرف. وهذا أمر مهم في هذا المقام، ونقف إلى هذا لألتفت إلى ما تيسر من الأسئلة. أسأل الله جل وعلا أن يمنحني وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا الثبات عليه، وأن يعيذنا من مضلات الفتن، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. ما هي الكتب التي توصون بقراءتها فيما يخص ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من فتن أو أشرطة للاستماع عليها؟ نظم هذا الناظم رحمه الله وما كتبه والشروح التي عليه، وأيضا ما جاء في مناقب الصحابة في الصحيحين في صحيح البخاري وصحيح مسلم وفي سنن أبي داود والترمذي، الشمائل المحمدية للترمذي، أيضا فضائل الصحابة للإمام أحمد. تقرأ هذه ويعنى بموقف السلف منها ولا يرجع إلى كتب التاريخ فيتمحض بها فيما جرى بين الصحابة. يقول هذا السائل الرافضي يقولون كيف عائشة رضي الله عنها خرجت والله والقرآن يقول والله يقول وقرن في بيوتكن ومن رد عليهم؟ الرد عليهم بالرد البديهي. طيب إذا خرجت المرأة إلى العمرة من بنات من نساء النبي هل عليها ملامة؟ ما عليها ملامة. إن كنتم صادقين فألزموا نساءكم في بيوتكم لا يخرجن إلى مكان. لكن هذه من المغالطات، وهي خرجت رضي الله عنها تطالب بدم عثمان، تطالب بدم عثمان مجتهدة في ذلك لا مخطئها به. والذي نهيت عنه المرأة ولا تبرجن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. سبحان الله، كيف يستدلون بهذا وعندهم زواج المسعة؟ هل الذي نكحت أو نكح بنته أو نكح غيره مسعة هذه المرأة قرت في بيته ولا ما قرت؟ ولكن الفساد في العقيدة والفساد في الأخلاق يجر أعظم من هذه الرزايا. نعم، توجد كثير من الطرق والجماعات نرجو التفصيل في بعض منها. ثم ذكر 4 أو 5 طرق وكأن السائل يريد أن نحرجنا، وأنا بيّنت لكم المسلك وأصبح عندكم حصانة. العلم لمن فقهه وفهمه حصانة علمية شرعية يميز بها بين الجماعة الصادقة والجماعة غير الصادقة، المتبعة والمبتدعة. بعض الجماعات عندها هذا وهذا، طالب العلم إذا صار عنده علم ميز بين هذا وهذا. كيف نرد على شبهة الخوارج في أن خروج الحسين بالزبير رضي الله عنهم عن الحكام وأنهم زعموا الخوارج يسدل؟ لا لا، الحسين رضي الله عنه وقبله ابن الزبير ومصعب لم يخرجوا على الحكام، وإنما قامت للزبير لعبد الله بن الزبير دولة في الحجاز في مكة والمدينة والطائف، وقامت لأخيه مصعب بن زبير دولة أين؟ في العراق، ولم يخرجوا على من؟ على عبد الملك بن مروان. ومن زعم أنهم خرجوا عليه فقد غالط مغالطة تاريخية يكذبها الواقع ويردها التاريخ. ما معنى قول الله تعالى منيبين إليه واتقوه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون؟ نعم، نهى الله جل وعلا أن يتحزب الإنسان وأن يفرق في دين الله جل وعلا كما كان عليه المشركون. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين بشرين وانذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم الناس بالحق. لما اختلف الناس جمع الله جل وعلا هؤلاء الناس على الأنبياء، ومع ذلك نازعهم من نازع. إذن من تفرق وتشرذم ففيه شبه من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أحزاب وجماعات وطرق وفرق، وتركوا كلام الله وكلام رسوله ومنهاج الله ومنهاج رسوله. ما حكم من أحب علي رضي الله عنه أكثر من أبي بكر رضي الله عنه؟ لا لأفضلية، ولكن حب فطري لا تعصب فيه، وجزاكم الله خيرا. أريد جوابا شافيا حبا وكرامة. من أحب علي أكثر من أبي بكر رضي الله تعالى عنهما فهو شيعي، ولا يجوز له ذلك، بل يجب أن تدين الله عقيدة ودينا أن أبا بكر أفضل من علي، وبالتالي يحب أبو بكر أكثر مما يحب علي، وكلاهما لهما حب، لكن هذا حبه أعظم من هذا. وأما قوله أن هذا فطري مو صحيح، الحب مكتسب، الحب مكتسب لهؤلاء. حب الفطري حبك للماء إذا كنت عطشان، حب الرجل لزوجه، حب الزوجة لزوجها هذا الفطري، حب الأب لابنه، حب الابن لأبيه وأمه هذا فطري. لكن أولئك قوم ما شهدناهم، لو كان حب فطري ما أبغضهم الرافضي ولا أبغضهم الكافر، مو فطري، إنما يكتسب بما عرف من فضائلهم ومدحة الله لهم وثناء الرسول صلى الله عليه وسلم وحبه إياهم. هذا سؤال طويل أظنه تكرر، يقول إنا نحبك في الله يا شيخ، أرجو قراءة هذه الرسالة كلها. أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا أخي. يقول أرسلنا لفضيلتكم بالأمس سؤالا أو ورقة نطلب فيها تعليقا، هذا هو، سأقرأ الأصل وأترك هذه اختصارا. يقول نرجو من فضيلتكم تسلط الضوء على قضية في غاية الخطورة بدأت تنتشر في أوساط معينة، ألا وهي الزواج السري. أنا أعرف خطاب سري أو سري للغاية، هذا اللي أنا أعرفه، لكن زواج سري حيث يحاول البعض أن يبرره بأن الإمامة أبا حنيفة، وفيها أغلاط نحوية في سؤالة، أن الإمامة أي طيب. Allah'a emanet olun. السؤال الذي هو عن الزواج السري سأجعله آخر الأسئلة لأن ما قبله أخسر منه. هل يجوز الاستماع لنشيد هو جزء من قصيدة البوصيري في مدح النبي عليه الصلاة والسلام وهو موجود في شرائط توزع مع أناشيد أخرى للكبار والصغار؟ إذا كان المقصود بالقصيدة هي القصيدة الميمية يا أكرم الخلق التي فيها يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، إذا كانت هذه القصيدة المقصودة فلا يجوز استماع إليها ولا رضا بها لأنها مشتملة على الشرك الأكبر. مشتملة على ماذا؟ على الشرك الأكبر الذي لا يجوز الاستماع به استماع إليه والرضا به. نعم قد يكون لها جرس موسيقي وقد يكون نظمها بديع لكن اشتملت على الشرك الأكبر. وأفضل منها نظما وشعرا وقرضا شعر الجاهليين الأوائل من ناحية الجرس الموسيقي لمن أراده. هل ممكن أن تذكر لنا كتب في التاريخ الإسلامي يمكن أن تكون محققة فيها تفاصيل الفتنة التي ذكرتها ولماذا تخوضون فيها؟ وقد بينا أن الواجب السكوت والكف عما جرى بينهم، ومع ذلك بينت لكم جملة من الكتب التي عنيت بفضائل الصحابة ومناقبهم ومن ذلك ما حصل بينهم، فإن كنت ممن تريد ذلك فارجع إليها. هذا السؤال تكرر اليوم وأمس وقبل أمس ولا أدري صاحبه هل يريد منا يريد أن يمتحننا أو يختبرنا أو ما أدري ما هو المقصود من عرضه. يقول ما هي مناقب الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه؟ هل جعفر الصادق من الصحابة؟ هل هو من التابعين؟ إذا كان ليس من الصحابة ولا من التابعين إذا ما الحاجة إلى إيراد هذا السؤال؟ ولهذا قد أعتبره سؤالا ملغوما ومع ذلك سأجيب عليه بما أدغم فيه حجة ولساني يوم القيامة. أنا أحيلك إلى كتاب لي عن الإمام جعفر الصادق وهي المناظرة بين جعفر الصادق وبين الرافضي في التفضيل بين أبي بكر وعلي، ارجع إليها فإنه في مقدمتها صفحات كثيرة ذكرت فيها مناقب وفضائل هذا الإمام من ذرية الحسن من ذرية الحسين بن علي، فهو جعفر ابن محمد ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. هذا السؤال ولا أدري هل هو من الرجال أو من الأخوات. إذا كان الرجل متزوج أكثر من واحدة وحدثت بينه مخاصمة بينه وبين أحد الزوجات فترك المنزل إلى آخر السؤال، أنا أطلب من صاحب السؤال رجلا كان أو امرأة أن يتصل بي وأشفيه إن شاء الله في جوابه لأن الجواب على الملأ لا يصلح في مثل هذه المسألة. لقد مضى زمن الأئمة المجتهدين بشروط الاجتهاد التي حددها العلماء ولا يمكن لأي من النظر في النصوص بصفة مستقلة واستخراج الأحكام، وعليه لا بد من الاتباع مع النظر في الدليل من غير استقلال واتباع عالم الأئمة. هذا سؤال ولا تعقب؟ هذا يبدو أن من صاحبه ماذا؟ تعقب وليس بسؤال. وإن شاء صاحب هذا السؤال وعنده من الشجاعة أن أناظره ناظرته الآن على ما أورده، هل عنده استطاعة أن يأتي بحجته على ما ذكر؟ نعم مضى الأئمة المجتهدون لكن الأمة لن تعدم والحمد لله من أئمة فيهم اجتهاد. نعم الأزمان المتأخرة ليس فيها مجتهد مطلق لكن فيه مجتهد مذهب، فيه مجتهد مسألة، فيه مجتهد في علوم الشريعة. أما أن نقفل باب الاجتهاد لنعطل الفهوم ومسالك طلب العلم فليس بصحيح. نعم أنا أنشأ أتعود على قول واحد في مذهب من المذاهب ثم أتلقى شيئا فشيئا في اتباع الدليل وأجمع الأئمة على أن من استبانت له السنة، والاستبانة لا تكون بين ليلة وضحاها، لا بد لها من أدوات من قراءة الأصول والقواعد واللغة وفهم القرآن والإحاطة بآيات الأحكام ونصوص الأحكام، مثل هذا تتكون عنده الملكة الاجتهادية. أما إني أعطل الاجتهاد في فهم الدليل وتتبع والبحث فيه لأني لا بد أني أقلد إماما معينا، هذا ما هو صحيح، مو صحيح. هذا فرض من؟ فرض العوام، فرض النساء في البيوت، فرض من لا يشتغل بالعلم من العمال والموظفين وأهل المصانع، عما طالب العلم ففرضه غير هذا وبهذا ماذا وفضل طالب العلم على غيره. لأنه يتبع الدليل ويبحث عن الدليل فيعبد الله جل وعلا على ماذا؟ على بصيرة. هذا السؤال الزواج السري يقول إنه يحاول البعض أن يبرره بأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله لا يشترط الولي في عقد الزواج وعليه فلا مانع من الزواج بغير ولي، وهذا الزواج في الحقيقة أو هذه العلاقة بين رجل وامرأة تتم بعيدا عن الأهل والأسر والعائلة، بل لا يكاد يعرف بها أحد، وأحيانا يحرص الطرفان على إجرائها بدون شهود، فهل هذا زواج يا فضيلة الشيخ علي؟ هل هذا زواج؟ ومن آثاره العار الذي يلحق بالعائلات والأسر، ومن آثاره التغرير بالفتيات المسلمات، وقد يكون العكس هو التغرير الذي تمارسه الفاجرات على بعض الشباب المسلم المستقيم، وآثاره كثيرة عافانا الله وإياكم. أظن هذا الجواب على هذا السؤال قد تضمن ما ذكره صاحبه. وهذه المسألة وهي هل يشترط الولي للمرأة؟ ثم الولي ما وظيفته؟ إلى من نرجع في هذه المسألة؟ إلى من نرجع؟ نرجع إلى الوحيين الكتاب والسنة. إذا رجعنا إلى القرآن ما وجدنا فيه ذكر للولي إلا إشارات، إذا رجعنا للسنة وجدنا فيها الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام القائل أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل يكررها ثلاثا لما عليه الصلاة والسلام؟ ليبطل العقد. وإن قال إمام من الأئمة مع أن المنسوب عن أبي حنيفة أقوال في هذه، أما نسبة آخذ من قوله أو بعض قوله ما وافق هواي، هنا ما اتبعت أبا حنيفة، اتبعت هواي أنا، واتبعت ما تشتهي نفسي، وأخذت من المذهب ما يوافق قولي. فإن أبا حنيفة له قول باشتراط الولي، وله قول بأن الولي سنة لأنه خفي عليه الحديث. الحديث الآخر وإن كان فيه من قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فالنكاح باطل بغير الولي. الولي مش وظيفته بس يوقع عند المأذون، لا، الولي وظيفته أن الله لما جعله وليا على هذه المرأة يختار لها الكفء المناسب لها في دينها في أخلاقها في مروءتها في عرضها، هذا دور الولي، ولهذا شرط في عقد النكاح. ما هو وظيفة يجي يوقع ويمشي، هذه ما تقرها الشريعة. ثم أيضا هذا الزواج الذي سمي سريا إن كان سريا لا شهادة فيه فهو باطل أيضا، فهو باطل لأن هذا العقد عقد الزواج عقد طهره الله وعظم وأجل شأنه، به تستباح هذه المرأة ويستباح الرجل أن يرفع ثوبه عليها، وهل يصح في هذا العقد الذي عظمه الله أن يكون بغير إشهاد؟ إذا كان البيع وهو البيع لا بد فيه من الشهادة، كيف عاد في عقد النكاح؟ فكون العقد يجري بلا شهود وبغير إذن الولي حكمه كما لو جرى بغير رضا المرأة. ولهذا النكاح له أربعة شروط: الزوجان ورضاهما والولي والشهادة. رضا الزوجين والولي والشهادة والمهر، لا يصح الزواج إلا بهذه الأربعة. نفرض أنه حصل عقد من غير أن يسمى لها مهر يرجع فيها إلى مهر مثلها في عرف الناس، كم تأخذ أخواتها وعماتها وخالاتها ومثل هذا يسمى لها؟ إذن هذا الزواج بهذه الصفة ما هو زواج الحقيقة، تنظيم للزنا الذي يسمى بالزواج السري، أو الزواج في بعض البلدان يسمى بالزواج العرفي، تنظيم لعملية الزنا والعلاقة المحرمة بين الرجل والمرأة. ولا بد من الولي ولا بد من الشهادة، نعم إذا كان مختصرا عائليا فهو أفضل، ما هو بلازم أطبول ولا هو بلازم أعراس وقاعات وحفلات وما إلى ذلك، أهم شيء أن يحضره الشهود. فإذا أولم بشاة فهو السنة، أولم ولو بشاة، أما أن يكبرها في حفلات وفي إعلانات وتكاليف وبدق وترف كما يحصل فهذا خلاف المشروع. وأيضا بالعكس أن يكون سريا لا يدري به أحد بس الرجل والمرأة يتفق هو إياها ثم تذهب معه، هذا يترتب عليه مفاسد خطيرة، ومنها فشو الزنا، ومنها تضيع النسل، قد يطلقها وقد طابت نفسه منها، من يثبت أنها زوجته؟ من يثبت أن الذي في بطنها منه هو؟ الدي إن تي يروح يحلل الحمض النووي، تحليل الحمض النووي ليس متفقا عليه 100%، بل هو قرينة عند العلماء، إذن حفظ الأعراض والنسل والبيوتات إنما يكون بالعقد، بعقد الزواج الذي اتفق عليه جميع من، جميع الناس من أولهم إلى آخرهم، وما خالف في هذا إلا من شذ، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.